البياض بن عظيمة بن المخزوم أجعلته وجعلت له الأمن، فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقتله، فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعل من أجعلت يا أم هاني، فلو كانت مكة مفتوحة عنها لما مفتوحة صلحا لما أخذ علي السيف ليقتل المخزومي أو المخزوميين اللذين أجعلتهما أخته أم هاني رضي الله عنها، إلى غير ذلك من الأدلة. ولكن التحقيق أن الأرض المظلومة لها حكم خاص سنبينه إن شاء الله بعد هذا أو نبينه الآن، لأن الغنيمة أقسام، منها ما هو كالذهب والفضة والحيوان، وهذا لا خلاف عند من يعتد به من العلماء أنه يقسم ويخمس. أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها أقوال، فبعض العلماء يقول عندما يستولي عليها المؤمنون تصير وقفا عاما للمسلمين، وهذا مذهب مالك رحمه الله وجماعات من العلماء. بعض العلماء يقول يجب قسم الأرض المغنمة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر وأرض بني قريظة، وجماعة من العلماء قالوا الإمام مخير في ذلك، إن رأى المصلحة في قسمها قسمها، وإن رأى المصلحة في إبقائها وقفا للمسلمين تركها وقفا للمسلمين. فإذا اقتضى نظر الإيمان أن يقسمها قسمها، وكانت مملوكة للغانمين، وكانت أرض عشور لا أرض خوات. وإن رأى الإيمان أن يتركها لعامة المسلمين خزانة لهم كما هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تركها وقفا للمسلمين، وكانت أرض خراج إلا أرض عشر يخل الخراج ممن هو يستغلها ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتحقيق هو الحق إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبر، واختار أن يترك قسمة دون مكة، وقد فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيها، فهم ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت عنه بالصحيح أنه قال: لولا آخر المسلمين فما فتحت علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وعمر لم يفعل هذا الثاني متهجما على كتاب الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم الآية، وإنما فهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير في ذلك، وكلامه صريح في أنه يعتقد أنه مخير، لأنه قال: لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. وهذا فيه مصلحة عظمى، لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين يكونون لا غلة لهم، ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقلع الكفار وإقامة الجهاد يكون ذلك لا يوجد له شيء، فوجود تلك الأراضين الكريمة لها خراج كبير عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح وتهيئة الجيوش وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله جل وعلا، أن هذا هو المصلحة. ولأجل تحرير الإمام لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضها. قال بعض العلماء: البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترك قسمه لهذا الاختيار لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم يقسمه من أرض خيبر كان ثيئا، لأن بعض البساتين وبعض الأطراف من خيبر كانوا لم يفتحوا ولم يخلوا عنه ولم يوجب عليهم بالخيل والركاب. فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يخلوا بالقهر، فكان فيئا وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك، فكانت فدك فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك وبعض قريظة كان من الفيء الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلبته فاطمة رضي الله عنها أن يقطعها فدك فأبى، وقطعها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لمروان بن الحكم، ظنا منه رضي الله عنه وأرضاه أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ينتقب الحق فيه لولي أمر المؤمنين أمر المسلمين بعده، وأن ذلك انتقل إليه وأنه غني عنه بأمواله، فوصل به بعض قربائه وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن الصحيح أن التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان، الأرض وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم، والإمام مخير فيها، فإن رأى مصلحة المسلمين في قسمها قسمها، وإن رأى مصلحة المسلمين في إبقائها وقفا عليهم أبقاها وقفا ينتفع بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء والقرآن مشير لهذا، لأنه لو لم يكن يبقى لآخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، لأنه قال أولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وقال بعض العلماء لا دليل للغنيمة في آية الحشر هذه لأنها في الفيء، وقد أفتى مالك بن أنس رحمه الله أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين، ولما نقش بذلك قال هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في فيء المسلمين، لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء المسلمين من الأصناف قال للفقراء المهاجرين هؤلاء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قالوا لا، قال أهم من الذين قيل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، قالوا لا، قال وأنا أشهد أنهم ليسوا من السن الثالث الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بل هؤلاء جاءوا يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعا، فتبين أنهم لا حق لهم. وعلى كل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمين والأرض فيها العلماء ثلاثة مذاهب معروفة، كل واحد منها لصاحبه عليه أدلة، أحدها أنها تكون غنيمة وتقسم، هو مذهب الإمام الشافعي، واستدل بعموم قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. وكان مالك بن أنس رحمه الله يرى أن أرض الكفار عندما يفتتحها المسلمون تصير بمجرد استيلاء المسلمين عليها وقفا للمسلمين آخرهم، يستوون فيها جميعا لمصلحة الإسلام العامة وللإعانة على تعبئة الجيوش والرد عن بيضة الإسلام والدفاع عن المؤمنين في المستقبل. وقوم قالوا خير الإمام من رأى قسمها مصلحة قسمها. وهذا مذهب الإمام أحمد روى عن أبي حنيفة نحوه. والله تعالى أعلم. وهذا القول بالتحريف هو أقواها دليلا، لأنه تنتظم به الأقوال وتجتمع به النصوص، والجمع واجب إذا أمكن. أما الأخماس الأربعة من الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها، أو من غير الأرض كالذهب والفضة والخيل والإبل ونحو ذلك. أما هذه الأخماس الأربعة فهي للغانمين تقسم بينهم. واختلف العلماء هل يجوز للإمام أن ينشل من هذه الأخماس الأربعة شيئا؟ فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يرى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئا من هذه الأخماس الأربعة، وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر مصاريفه. وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التمثيل منه، وكون الإمام له التمثيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه النصوص الذي لا تكاد تبهى. وتمثيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون على أنواع، منها أن ينفذ السرايا ويقول للسرية اخرجي إلى أرض الكفار فما غنمت فقد لفتك منه كذا. وقد جاء حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لفل السرايا في البدء الربع وفي العودة الثلث. هذا حديث ثابت رواه مكحول عن حبيب بن مسلمة وهو صحابي لا تابعي صغير. ورواه بعضهم عن عبادة الصامت رضي الله عنه وهو ثابت. ومعنى تنفيذ الربع في البدء وتنفيذ الثلث في العودة أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن يقول لسرية اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منه فقد نفلتكم ربعا، ولا ينفلهم أكثر من الربع فيكون الربع خالصا لهم والباقي هم المسلمون فيه سواء. وأما تنفيذ الثلث في العودة أن المسلمين إذا رجعوا من أرض الكفار رجعوا من الغزو إلى بلادهم فيجوز للإمام أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين البدة والعودة أن البدة الكفار في غفلة والمسلمون متوجهون لبلادهم فخبرهم أهون، وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة والمسلمون منصرفون عن بلادهم فقضيتهم أصعب. ولذا نفل أكثر في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة. هذا ثابت ولا ينبغي أن يختلف فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن أنواع التنفيذ الجائزة أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في بلاد الكفر وذهبت سرية وغنمت شيئا أن الجيش كله شركاء لهم في ذلك الذي غنموا ولا يختصوا به دونهم. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربوع في البدء أو ذلوب في العودة. ومن أنواع التنفيذ الجائزة للإمام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الإمام سرية لما مثلا يعطيهم أنصباءه من الغنيمة وينفلهم ما شاء. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد فغنموا، وكانت سهمهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا فنفلهم نصف السدس، لأن الواحد من اثني عشر نصف سدسها. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع التمهيد التي تجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش المقاتلين ويعطيه شيئا خاصا لقوته وشدته على المشركين. وقد قدمنا حديث سعد بن أبي وقاص الدال على هذا في أول سورة الأنفال، لأن سعد بن أبي وقاص قتل أخوه عمر بن أبي وقاص يوم بدر، قتله عمرو بن عبد يوسف العميري. ثم إن سعدا رضي الله عنه حمل المشركين وقتل العاص بن هشام وأخذ سيفه وكان من أبيض السعود، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذه إياه. وفي بعض روايات حديثه الثابتة أنه قال: ربما عطاه النبي لرجل لم يبلي بلائي، النبي منعه أولا ثم عطاه إياه أخيرا. وقد ثبت في الصحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون جالسين في بعض مواسيهم حتى جاءهم عربي على بعير فقيد بعيره وجلس يأكل معهم ولا يرى إليهم حتى اطلع على غلاتهم وعوراتهم وهو جاسوس للعدو من المشركين. ثم ذهب يشتب فجلس على بعيره وأثاره، فسعى بعيره سرا حديثا فكاد أن يفوت الصحابة، فجرى عليه رجل بناقة فلم تدركه، فجرى عليه سلامة بن بكوع رضي الله عنه وكان من السابقين على أرجلهم. وقد فرض له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين في غزوة ذي قرد كما هو معروف، فذهب سلامة واشتد في أثره حتى جالس الناقة، ثم كان عند ذلك البعير، ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه واخترط سيفه وضرب الأعرابي على الرأس فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: سلمة بن أكوع. قال له: سلبه أجمع. فنفله إياه لأنه أدركه وهو بغاية الخفة والسعة، أدركه على رجليه فنفله سلبه. ومن أنواع التنفيذ الجائزة أن يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه في الصحيح يوم حنين. وذكر بعض العلماء أنه قاله يوم بدر أيضا: فمن قتل قتيلا فله سلبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: ليس للإمام أن يقول هذا إلا بعد أن تنتهي المعركة، أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز للإمام أن يقول هذا، لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات المجاهدين، لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه، فيكون يقاتل للدنيا لا لإعلاء كلمة الله، أما بعد أن تنتهي المعركة ويزول على المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، لأنه في ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية. وجماهير العلماء على أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء، لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة بغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه، والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. واختلف العلماء هل يكون له سلبه دون تنفيذ الإمام أو لا يملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام. قولان معروفان بين العلماء يستدل قائل كل من القولين عليه بأدلة كثيرة. وقد كان أبو قتادة رضي الله عنه يوم حنين رأى رجلا من المشركين يريد أن يقتل رجلا من المسلمين، فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه بالسيف. قال: فرجع إلي فظنني ظنة شممت منها بحلمه، ثم أدرك الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، قلت: من يشهدني؟ بعد مرات فقال رجل: صدق يا رسول الله، سلبه عندي أرضه منه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لا الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، أعطه سلبه. قال أبو قتادة رضي الله عنه: فاشتريت به مخرفا، يعني حائطا يخرف منه الثمار، وكان أول ما تأثرته بالإسلام. هكذا قال قتادة رضي الله عنه. واعلموا أن بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرد قتله أو لا بد أن ينفذه له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه، لأن ذلك هو مقتضى كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتمهيد الإمام. وستدلوا لهذا بأدلة، منها ما ثبت أن أبا جهل لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفاء رضي الله عنهما، فأرقى ساقه قدمه بنصف ساقه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل نسعتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين وقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: لو لم يتوقف على تمهيد الإمام لكان معاذ بن عفا شريكا لمعاذ بن الجموح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنهما قتله. في أدلة أخرى لهذا قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، هل يملكه دون تمهيد الإمام أو لا بد من تمهيد الإمام؟ منشأ الخلاف هل قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه حكما منه أو فتوى، فعلى أنه حكم يختص بمن قيل له ولا يعم، وعلى أنه فتوى يعم؟ ويقع عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه في يوم حنين قتل 20 رجلا، وفي بعض الروايات 21 رجلا، وأخذ أسلابهم كلهم. وكان يقول في يوم حنين: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاح صيد، رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض العلماء: من قتل قتيلا له سلبه مطلقا. وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتمهيد الإمام. وتوسط قوم فقالوا مذهبا ثالثا، قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون تمهيد الإمام، وإن كان كثيرا توقف على تمهيد الإمام. واستدلوا لهذا بما جاء في رواية صحيحة في السنن وغيرها أن مددي من حمير كان مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة، وإلى ربيع عالم من الروم يقتل المسلمين، فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مر عليه فعقر به فرسا وعلاه بالسيف فقتله، وأخذ سلاحه، وكان سلاحه كله ملهب، وكان ثمينا جدا. فلما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إليه وأخذه منه، وسمع معه ابن مالك رضي الله عنه، فقال لخالد: لو عرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء قص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك لا تعطيه سلبه، أعطه سلبه. ثم لما قال ذلك قال له عبد بن مالك: يا خالد، أما قلت لك أني أعرفكها عند رسول الله؟ فسمعها صلى الله عليه وسلم فأغضبته وقال: لا تترك مالي أصحابي، لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. قالوا: هذا يدل على أنه إن كان كثيرا، لأنه لما سأل خالدا قال: لما لا تعطيه؟ قال: استكثرته يا رسول الله، لأنه مال كثير جدا، لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله ملهب. واختلف العلماء في حقيقة السلاح. قال بعض العلماء: هو يقتصر على ما يأخذه لامة الحرب كالسيف والدرع والرمح ونحو ذلك، والثياب تدخل به إجماعا. أما إذا وجد فيه يعني أي في منطقته التي يشد بها رأسه، إذا وجدت فيها دنانير أو دراهم أو جواهر، فإنها ليست من سلبه إجماعا. واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا. فقال جماعته ومن سنده يستحقه القاتل، وقال قوم لا كما هو خلاف معروف بينهم. واعلموا ان التحقيق ان الرجل الذي يقاتل على فرس ان له من الغنيمه ان له بغنيمه ثلاثه اسهم، سهمان لفرسه وسهم للرجل. هذا هو التحقيق الذي لا شك فيه ان شاء الله، وعليه جماهير العلماء منهم الائمه الثلاثه، ولا ثابت في الصحيح ثبوتا لا مطعن فيه. وخالف في هذا الجمهور الامام ابو حنيفه رحمه الله، وقال ان له سهمين فقط، سهم لفرس وسهم لصاحبه، والتحقيق ان له ثلاثه اسهم، سهمين للفرس وسهم للراكب. وقد استدل الامام ابو حنيفه رحمه الله بغير حديث جاء في ذلك الا ان غيره اصح منه واصح دلاله في محل النزاع. واختلف العلماء في البراهين والهجن، هل يقسم لها كما يقسم للخيل ولا يقسم لها؟ فسئل عنها مالك بن انس رحمه الله فقال ما ارى ان الهجن والبراهين الا هي من الخيل، لان الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، اترون ان الهجن من البغال؟ قالوا لا. اترون انها من الحمير؟ قالوا لا. قال هي من الخيل، فتتناولها النصوص الوارده في الخيل. وقال بعض العلماء للهجين، والهجين هو ما احد ابويه من الخيل، ردي من البراري ابوه وامه، فاذا كانت امه من العراق الحرائر وابوه ليس كذلك فهو معروف بالمقيف. ومنه قول هند بنت نعمان بن بشير، فإن ولدت مهرا كريما فبئ وما هند إلا مهرة عربية، حليلتها فرس فحللها بغل، سيلتها فرس فحللها بغل. فإن ولدت مهرا كريما فبالحري، وإن يقول طرف فما أنجب الفحل. فالمطرف هو الذي أمه من الخير العراق الجيال، وأبوه ليس كذلك. ومن هذا معنى قول جرير إلى أباهما وأبوك أبدو، أباهما مطيفات من العراق. فالحاسب أن الهجن والبراهين، قال بعض العلماء يقسم لها كما يقسم للخيل جياد العراق، وقال بعض العلماء يقسم لها سهم واحد نصف ما يقسم للخيل العراق الجياد، وقال بعض العلماء إن كان لها غناء يقرب من غناء الخيل الجياد قسم لها مثل قسمها، وإلا فنصف قسمها. وشل بعض العلماء فقال لا يقسم لها شيء لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل، فأشبه الحمير والبغال. وقد كان رجل من حمير من بني وابعة من بطون حمير حميرا على جيش، فسبق الخيل الجياد وتأخر البراري والهجن، فقيل له اقسم البراري والهجن، فلم يعطها إلا نصف ما أعطى الخيل الجياد، وقال لا يمكنني أبدا أن نجعل مالا يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن الخطاب فاستحسنها جدا، وقال أذلت الوادعي أمه لقد ذكرنيها. وكان الشاعر الحميري يفتخر بمقالة الوادعي الحميري هذه فيقول ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قلالك سهامها. أما إذا قتل إذا كانت عنده خيول كثيرة، فبعض العلماء يقول لا يقول إلا نصيب فرس واحد، وهذا به قال جماعة من العلماء لأنه لا يركب إلا على واحد، وقال جماعة من العلماء يعطى خمسة أسهم نصيب فرسين فقط، أما الفرسان فلهما أربعة أسهم، والسهم الخامس له، ولا يزاد على ذلك. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يعطى أكثر من نصيب فرسين ركب ولو كان عنده خيل كبيرة. ومن قال يعطى نصيب فرسين؟ قال لأنه قد يحتاج إلى فرسين ولا يحتاج إلى الثالث غالبا، لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه ذلك عن الكبد والفرد، فيكون عنده فرس آخر جميل فيه قوة ونشاط يزاول به في الميدان. ولذا قال بعض العلماء يعطى نصيب فرسين ولا يزاد عليهما، ولم يقل أحد أنه يعطى أكثر من نصيب فرسين فإن كان مقاتلا على بعير. فقال بعض العلماء ليس للإبل نصيب البتة، وعليه جماهير العلماء وذهب بعض العلماء إلى أن البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب مثل نصيب سم الفرس، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ومن قال به قليل واستدل قائل هذا القول بأن الله لما ذكر الموهبة الذي استحق به الغنيمة ذكر منه الركاب مع الخير، والركاب هي الإبل. قال: فما عرفتم عليه من خير ولا ركاب وله وجه من النار، إلا أن جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لها، وقد كان عندهم يوم بدر 70 بائرا فلم يقسموا لها ولم تخل غزواته من الإبل، ولم يقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم قسم لبائر شيئا، أما إذا كان يقاتل على الفيلة كما كانت الأعاجم تقاتل فلم يقترب اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه صاحبه. قالوا: ليس كالبعير، لأن البعير حيوان مسابق عليه ويجوز المسابقة عليه بالسبق، وهو يعطى العوض لمن غلب، كما في حديث: لا سبق إلا في خف أو نصب أو حازل. أما الفيل فلم يقل أحد من العلماء أنه يسابق عليه أنه يستحق نصيبا إذا قتل عليه، أما كونه يسابق عليه فقد قاله بعض العلماء، وهو مبني على الخلاف في قاعدة أصولية معروفة، وهي: هل إذا جاءت عن الله جل وعلا أو عن رسوله نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة أو لا تدخل؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة، وقال بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية تعتبر فروع مختلفة فيها العلماء، من هذه الفروع من خرج منه المني بغير ذنبه، كالذي ينزل في ماء الحار فينزل منه مني، أو تجره العقرب في ذكره فينزل منه مني، أو تهزه دابة فينزل منه مني، فنزول المني من غير ذنبه فلا صورة نادرة، لعل أن الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص، يدخل في عموم قوله: إنما الماء من الماء، فيجب عليه الغسل، وعلى أنها لا تدخل بالنصوص فلا يجب عليه الغسل. قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بسبق على الفيل، لأن الفيل يخف، فرجل الفيل كرجل البعير فهو من ذوات الخفاف، فعلى والفيل صورة نادرة قد لا تخطر بذهن المتكلم، فعلى أن الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على الفيل. وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في الإبل، وعلى أن الصور النادرة لا تدخل بالنصوص لا تجوز المسابقة على الفيل. هذا ما من حكم الغنائم. وقد ذكر الآن أن الغنيمة إن كانت أرضا فللإمام فيها رواية أقوال، وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين المجاهدين، وأن التحقيق أن للإمام أن ينفل منها في الصور التي ذكرنا، كتنفيذ الربوع في البدعة والثلث في الأوبة، وتنفيذ بعض الرجال لشدة شكيمته وغنائه، وتنفيذه من أخذ السلب كما قال: من قتل قتيلا فله سلبه. واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم أو حكم فيخص، ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بن ربيعة لما قالت له: أبو سفيان رجل ممسك ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، وقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء، فتكون كل امرأة بخيلة عليها زوجها بإنفاق لازم جاز لها أكله بها بإذنه أو هو حكم، فيكون خاصة كقضية من قتل قتيلا فله سلبه. واعلم أن من أحكام الغنيمة حرمة الغلول، وهو أن يغل، وغلوله بالشرع هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة، فإذا سرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم أو زنى لبعض النسبيات في الغنيمة قبل أن تقسم، فجماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة أنه لا يجلد حد الزنا، وأنه لا تقطع يده في السرقة، أي أن له شبهة بالغنيمة لأنه من المستحقين لها هو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال، لأن مالك رحمه الله يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم أو وطيء جارية من المغنم قبل القسم أنه يحد حد السرقة وحد الزنا، مع أنه يرى أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة، كيف يكون فيه نصيب يرد عنه ولا يكون شبهة تدع عنه الحد؟ ففي هذا المذهب إشكال. فانقال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف، واعلموا أن الوقت الذي يستحق به الغنم نصيبه من المغنم يختلف فيه العلماء. فقال بعض العلماء إذا أخذوا في الدرب في الدروب والدروب هي الطرق المصيرة إلى بلاد الكفار من العجم ونحوهم، إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة ولو مات قبل أن تحاز الغنيمة. قال قائله قليل وليس بوجيه. وقال بعض العلماء لا يرد عنه نصيبه ويستحقه حتى يحوز المسلمون الغنيمة ويخرجون بها من ديار الحرب إلى بلاد الإسلام، فعند ذلك الوقت يستقر ملكهم لها ويرد عنه نصيبه. ويروى نحو هذا عن أبي حنيفة رحمه الله، وأظهر الأقوال أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغنيمة وأخذوها من الكفار يراد نصيبه عنه، وإن مات قبل أن تحاز لم يرد عنه شيء، لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون ملكا له حتى يرد عنه. هذا هو الأظهر. هذه أحكام من أحكام الغنيمة. واعلموا أن العلماء اختلفوا في رأي هل يحرق رحله أو لا. فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أن الغنم السارق من الغنيمة يحرق رحله متاعه، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء وغيرهم ربما حرقوا متاع الغنم ربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في هذه المسألة أنها من التأثيرات المالية الموكولة إلى نوال الإمام إن رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك، وإن رأى يبقى له أبقاه، وإن كان فيه مصحف فإنه لا يحرقه. وقد غلى رجل في بعض الغزوات بأراض المسلمين فحرقوا متاعه ووجدوا فيه مصحفا فباعوا المصحف لتصدقوا بثمنه، كذا قال بعضهم والله أعلم. وقوله تعالى في هذه الآية فاعلموا أن لله خمسا، قال بعض العلماء الخمس ستة أنصبة، نصيب لله ونصيب للرسول ونصيب للقرابة ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب لذي السبيل. ومن قال إنها ستة أنصبة لم أعلم.